تقول هل على المسلم إعادة الحقوق التي اغتصبها أو سرقها قبل بلوغه، وهل يحاسب على كبائر الذنوب التي فعلها أيضا قبل البلوغ؟ ما كان من ذنوب بأخذ أموال فعليه ردها، ولو كان إنما أخذها في وقت قبل البلوغ عليه أن يردها، إلا إن عجز عن الرد وتعذر عليه ذلك. وما كان من ذنوب فيما بينهم وبين الله جل وعلا فهذه إنما يعاقب عليها المكلف، ومن لم يبلغ سن التكليف لا يعذب عليها في الآخرة، وإن كان ينبغي أن يؤدب عليها في الدنيا إذا ارتكبها، لأن تأديب الناشئة في الدنيا للتقويم والإصلاح، فيؤدب من لم يبلغ إذا ارتكب ما يقتضي التأديب. وأما العقوبة الأخروية فإنما هي خاصة بمن كان قد ارتكب الذنب وهو مكلف، أي بالغ عاقل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.